ايش عندكم؟ صاد. ايش عندك انت؟ وانت؟ طيب بعد تحته الصاد. إذن الأصح عندك نعم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أن نناقشكم فيما مضى من المسائل حديث عائشة الذي في الصحيحين وبعضه في مسلم، والذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. ما هو المني؟ نعم، هو ماء تخين يخرج من قبل الإنسان بتدفق وبشهوة، ومنه خلق الإنسان. نعم. وهل يشترط أن يكون في اليقظة؟ لا يشترط أن يكون في اليقظة، ممكن أن يخرج في اليقظة وبيحسيها. طيب لو خرج مثل ما قلت لكن بلا شهوة، هذا يعد عن مرض لا عن صحة. نعم، ولكن لا يوجب الغسل. لا يوجب الغسل. طيب استفدنا فوائد الحديث الصحيح. نعم، أخذنا فوائد من هذا الحديث. عدنان، استفدنا من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قد تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعدت السن السادسة والثامنة. رحت بنا لكتاب النكاح. لا، التعريف فقط، لكن ما في إشكال. نعم، عائشة، تريد أن تعرف بمن هي عائشة؟ وزفت إليه في السنة التاسعة، ومستحضر أيضا من هذا الحديث أن عائشة بثت أن عائشة طلقت على أن هذا أن العلم ولما فيه من ماذا؟ صبر. أن حرص عائشة رضي الله عنها على تبليغ شرع الله، وجه ذلك شرع الله. وجه ذلك أنها ذكرت شيء يستحي منه. صحيح. نعم. نعم، بدر. وضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخدم نفسه بنفسه، حيث كان يحلي مشاته ويسوي نعله ويغسل ثوبه، وأن هذا فيه يعني عبرة. نعم. استفدنا من هذا الحديث جواز الوطن بالثوب، ولا يشترط في التعريف الكلي، ويأخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا أنظر إليه. حسن. نعم. استحباب غسل المني من الثوب. استحباب. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا أظن ما وصلنا لها في الحديث المتفق عليه، ما وصلنا لها، هذه تأتينا فيما بعد. نعم. هل طهارة المني مجمع عليها بين العلماء؟ وعندهم علة أخرى. غسل النبي عليه الصلاة والسلام له، وغسل عائشة أيضا في مرات له، يدل عليه شيء على نجاسته. وهل هذا صحيح؟ نعم. لا قبل شيخ الإسلام من المذاهب، من يرى من أصحاب المذاهب بطهارته؟ الشافعية والحنابلة. نعم والحنابلة، نعم كلهم كلهم يرون. إيش ما دليلهم وما تعليلهم؟ لا الدليل هذا دليل. نعم أنت ولو كان النجس ما كان فيه فرق، لازم الأصل على الثوب يتشرب النجاسة. نعم. فرق يعني لا يزيل نجاسة كلية، بل حتى اللون يظهر على بقائه. هذا يدل على طاعة. وأقول كذلك أن الأخرى قالوا أن المني خفت بشيء، بل نجاسة خفت بشيء. في شيء آخر؟ حسن. قالوا أنها جمانية خلقت من الأنبياء ولا الصالحين ولا كل. إذن هو طاهر على الصحيح. نعم. علق. نعم. أما على قولهم أيضا أن كل ما يخرج من النسب إليه فهو نجس، قلنا أيضا في من يخرج من النسب إليه وهو طاهر، من ذلك الريح أنه خرج من نجس من النسب إليه فهو طاهر، وإلا لاضطر الإنسان في كل مرة تغيير ثوبه. نعم. طيب قولها لقد كنت أفركه، ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ نعم. طيب نعم مع الغسل. قولها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، لماذا قالت فركا؟ نعم للتأكيد. طيب هذا مصدر. طيب وفي اللغة العربية إذا استعمل المصدر بعد الفعل منع المجاز، هل يمكن أن نستشهد لهذه القاعدة؟ من الذي ذكر هذه؟ نحوين عليه صحيح، تمنع من المجاز. هل يمكن أن نستفيد من هذه القاعدة اللغوية في شيء من مما يتعلق بالعقيدة؟ نعم. في قوله تعالى وكلم موسى تكليما. وكلم الله. وكلم الله موسى تكليما. قلنا في هذا في رد على المعتزلة حيث أنهم قالوا تكليما يعني من كلمة، وكلمة يكلم أي يعني شرحه بالحكمة. قلنا فهذا رد. لا هو جرح في اللغة، لكن هم ماذا قالوا؟ كلم الله موسى تكليما، ماذا قالوا في معناها؟ جرحه بالحكم. وهذا مردود أم لا؟ قلنا هذا المصدر، بما أن ابن نحاس ذكر النقل أن المصدر المؤكد يمنع المجاز، فهذا المصدر يمنع المجاز. إذن كلمه كلاما حقيقيا. طيب استفدنا من هذه الرواية رواية مسلم فوائد. نعم. الثانية لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فركا أنا أريد الفائدة فوائد من الرواية الثانية. نعم. قبل هذا نعم قبل هذا توفيق هذا ذكرت أي خدمة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، استفدنا فائدة فيما يتعلق بآداب المعاشرة بين الزوجين. بدر حسب العرف إذا كان في عرف البلد أن الزوجة تخدم زوجها فيجب عليها خدمته، أما إذا كان العرف أن يعني كل يخدم نفسه فليس عليها أن تخدم زوجها، وإن كان في عرف أن يأتي لها بخادمة فيجب عليه أن يأتي لها بخادمة، واستدلنا بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف.

إذا تنصف يغسل. لماذا؟ جنب إباحة الرش وجنب عدم إباحة الرش. هذا الذي أخذنا. ما أخذنا أن النجاسات تتفاوت. هذا هنا من الحديث قد يقال استفادوا منها أن النجاسات تتفاوت، ما في إشكال. طيب لكن ما سبق الكلام على هذا مضى. طيب مقيد أخرى. طيب ما هي الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ وليد الحكمة من ذلك أن الغلام يكثر حمله، انتبه يكثر حمله للمشقة، للمراعاة للمشقة، فيأمر بالنطح. هذه الحكمة اللي تعتمدها أنت؟ حكمة لها في ذلك. نعم. إن أعظم حكمة هي الاستسلام لأمر الله ورسوله، في قوله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمر. نعم. هل لها يعني هذه الحكمة أشياء تدل عليها من بعض الآثار غير هذه الآية؟ قلنا لما جاءت المرأة لعائشة رضي الله عنها تسألها وتقول ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، فقالت عائشة كنا نؤمر بذلك، وفي لفظ قالت لها أنت خارجية، حرورية ذلك على أن لماذا نعلل بهذه العلة ونجعلها المقدمة على كل العلل؟ فهمتم السؤال؟ لماذا نعلل بهذه العلة ونجعلها مقدمة على كل العلل؟ ليش؟ حمزة. حتى نبين العقلانيين الذين يعتمدون العقل في استنباط الحكم أو في أحكام الشرعية، في تعليل بين لهم أن الحكمة الأولى هي الاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بشيء فيه سبب آخر أيضا. حسن تقبل فيه شيء آخر من جهة العلم منصوص عليها ذكر الله في الآية. نعم. يجب دائما أن تبعها. ومن جهة الأخرى إذا درسنا العلل الأخرى العلل العقلية هذه قد لا نجدها واضحة، ندركها الإنسان. بالتالي هذا لا يخول له أن يسقط هذا الحكم. نعم أحسنت. نقول أن نعلل بهذه العلة نجعلها أولا حتى إذا ما وجدنا عللا أخرى للحكم كفتنا الأولى ولا. إذن تكون العلة الأولى مضطردة ما غير مضطردة؟ مضطردة دائما دائما مضطردة لا تتخلف. العلة الأولى الاستسلام لله ورسوله، هذه أقوى العلل وأقوى الحكم. نعم. طيب غربي قلنا ليس العبرة من سبب النزول وإنما العبرة من دلائل الألفاظ، فكانت مثلا لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب قلنا هذه لكل من عاد الله ورسوله فهو يعني حاله كحال أبي لهب، وليس خاص بأبي لهب فقط، كذلك هذا الحديث ليس بأبي السماء فقط وإنما لكل الناس. نعم صبر. جواز إطلاق البول لمن بال، قد ذكر ابن مفلح رحمه الله ونقل عن ذلك قال إذا ينبغي للإنسان أن يقول أذهب لأبوه ولا يقول